بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير، فلا عين من أثبته تبصره ولا قلب من جحده ينكره. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وضرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاءه باعده عن شيء من خلقه، ولا كرم مساواهم بالمكان به. لم يطلع العقول على كنه صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معبود بحق سواه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى صلاة ترضيه وترضيك يا ربنا وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، يقول ربنا جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ونحن في أحداث الساعة، والبعض ينتظر معجزة ربما تغير الأوضاع. أعود بكم إلى تاريخ دخول التتار بغداد، والذي من العجيب أنه يوافق شهر صفر مثل هذا الشهر ويوم الأربعاء في عام 656 للهجرة. عندما وصل حال المسلمين وزعامات المسلمين إلى حالة يرثى لها، دخل التتار بغداد وعاثوا فيها فسادا، وقتلوا من وجدوا، حتى وصل عدد القتلى من أهلها إلى عدد يزيد على المليون. من العلماء والساسة والأمراء والتجار وأهل الحرف والعامة كانوا يدخلون إلى البيوت فتلتجئ الأسر هربا إلى سطوح المنزل، ويتبعونهم يذبحونهم كالنعاج، حتى تسيل ميازيب المنزل دما، ويلحقونهم في الشوارع يقتلونهم حتى ملأوا الشوارع جثثا وسالت الشوارع دماء. هذا تسليط من المولى جل وعلا، لأن الأمة انحرفت عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الحقيقة المرة التي يجب علينا أن نستوعبها وأن نستفيد منها. عندما وصلوا إلى بغداد وصلت سهامهم ونبالهم إلى بيت الخليفة، دخل سهم من نافذته فأصاب جارية كانت ترقص عنده، ترقص التتار يحطمون الأسوار، وهذا في واد آخر. لا أقول هذا إلا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستفيد من العبر والدروس التي تمر بنا، ولا يستطيع أحد أن يستفيد منها إلا إذا وقع فيها مرة ثانية فينبهه. أصابت تلك الجارية فقال اصنعوا ستائر واقية للنبال لا تصل إلينا، أي أن حدوده داخل القصر فقط، يريد أن يحافظ على هذا. عندها جاءوا إليه وذبحوه وذبحوا أسرته، وبقي التتار يعيثون في الأرض فسادا حتى هيأ الله سبحانه وتعالى من استطاع أن يخرجهم ويقهرهم ويهزمهم. وهذا لا يكون إلا على أيدي مؤمنة متصلة بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا بما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى أن طريق النصر والعزة والكرامة طريق مستقيم. إذا أراد الإنسان أن يجتني نصرا وعزا وكرامة عليه أن يسلك هذا الطريق، وإذا حدث أي انحراف عن هذه الطريق وعن هذه الجادة صغيرا كان أو كبيرا لا يؤدي بالإنسان إلا إلى الذل والهزيمة. هكذا، سواء كان هذا الانحراف قولا أو فعلا. نعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي أحد معاركه وهي معركة أحد الذي قتل فيها 70 من أصحابه، فيهم أسد الله وأسد رسوله الحمزة بن عبد المطلب. ما سبب هذا؟ السبب واضح وبسيط، هو المخالفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يراه القائمين على هذا أنه أمرا هينا. عندما وضع الرماة على الجبل وقال لهم احموا ظهورنا، لا تنزلوا من الجبل، انتصرنا أم انهزمنا لا تنزلوا. ولكن عندما وجدوا بداية للنصر ورأوا لعاعة من الدنيا والغنائم تركوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتركوا قائدهم مع 3 أو 2 ونزلوا إلى الغنائم ليجتنوها. عندها أدب الله المسلمين تأديبا قاسيا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد للأمة أن تنحرف قيد أنمل عن منهجه، وإذا فعلت هذا وهو يحبها يفعل لها مثل هذا لتعود إليه. وعندها قتل 70 من المسلمين حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحمزة فقد بقر بطنه وقطعت أنفه وأذنه وأخذ كبده لتلوكه هند بنت عتبة، فبكى وقال والله ما وقفت موقفا أغيظ للمشركين من هذا، أغيظ إلى نفسي من هذا الموقف، موقف عجيب. عندها قال الله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. تخلف النصر ووقوعكم في الهزيمة بسبب نفوسكم، أما الله سبحانه وتعالى فهو قادر على أن ينصركم ويؤيدكم، لكن شرط عليكم شروطا. هذا في أحد، وقعت هزيمة أخرى أيضا لمخالفة في القول في حنين، عندما رأى أحد المسلمين الحشود التي تتوالى وتتوافد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن نهزم عن قلة، إذا جاءتنا هزيمة فلا تأتي إلينا لأننا قليل بل نحنها نحن كثير. وعندها أدبهم الله سبحانه وتعالى بأدب قاس. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كلمة بسيطة يقولها ولكن فيها المرض وفيها المخالفة الصريحة لله سبحانه وتعالى، بحيث يعتد الإنسان بقوته وكثرته وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الناصر وهو المعز وهو المذل. صحيح قد يحدث أحيانا أن يتخلف النصر على الأمة ابتلاء ومحنة، ولكن هذا الابتلاء وهذه المحنة لا تكون إلا للمؤمنين. لماذا؟ ليستكملوا حقيقة الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يختبرهم ويبتليهم ويمتحنهم ليفوز الصابرون المؤمنون الذين ينجحون في هذا الاختبار والامتحان، ويسقط الذي يهوي إلى الأرض، للمؤمنين فقط. أما الطغاة والفجرة والظلمة والمستبدون فالانهزام جاء من عند نفوسهم لا من شيء آخر. الله سبحانه وتعالى تكفل بالنصر، وعد من الله الذي يقول عن نفسه يؤتي الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وعد عباده بالنصر والتمكين والغلبة، وقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا وجدنا في أي تاريخ مضى أو سيأتي للكافرين على المؤمنين سبيلا فلنعلم أن هناك خلل، هناك خلل في تعامل المسلمين مع دينهم ومع ربهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هؤلاء الذين لا يتواضعون للباري جل وعلا عبر التاريخ يواجهون هذا، لأنهم ربما يقولون في نفوسهم أنهم أكثر حنكة وأكثر سطوة من المدبر الحكيم من الله سبحانه وتعالى. إذن وقد يكون أحيانا النصر للعقيدة، للمبدأ. إذا قاتل الإنسان على عقيدة ومبدأ، حتى وإن قتل، حتى وإن هزم انهزاما ماديا، سيأتي النصر ولو بعد حين لعقيدته وفكرته. كنا مع الإمام الحسين والإمام زيد، قتلوا في أرض المعركة، وسيقت النساء سبايا وداسوا على ظهورهم بالخيل، ولكن بموت الحسين سقط البيت السفياني من بني أمية، وبموت زيد سقط البيت المرواني، وانحدت دولة عظيمة، وانتصر المبدأ والفكر الذي خرج يجاهد من أجله الحسين وزيد، حتى وإن لم نرى نصرا ماديا. إذن الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر، وأخبرنا أن لهذا النصر عوامل تؤدي إلى هذا النصر. ربنا جل وعلا يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لا بد من الزلزلة والامتحان والابتلاء لمن يريد النصر، حتى يثبت الثابتون ويتخلص المسلمون ممن لا فائدة فيهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي أنهم يصلون إلى درجة تنسد أمامهم الأبواب وتنغلق جميع السبل. ولكن الله سبحانه وتعالى ينهانا أن يدخل اليأس إلى قلوب المسلمين، فقالوا: متى نصر الله؟ أجاب الله سبحانه وتعالى: ألا إن نصر الله قريب. قريب، قريب ممن يطلبه ويبحث عنه حتى وإن تأخر. نصر الله سبحانه وتعالى لا يعطيه إلا للثابتين إلى آخر درجة، إلى آخر رمق. لا يعطيه إلا للذين زلزلوا وصبروا وابتلوا وبقيوا يدافعون عن دينهم وعقيدتهم. ألا إن نصر الله قريب. إذن هناك سنة ثابتة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالنصر لمن يستحقه، ولن يتخلف هذا الموعد من الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل أي تفريط أو خلل، على الإنسان أن يراجع حسابه. الله سبحانه وتعالى لا يؤيد دينه إلا بالمخلصين له، بالمدافعين عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل النصر لأمة محمد أجمعين. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المأساة التي تعيشها الأمة، وخصوصا عندما لبست الأمة العربية والإسلامية ثوب ذل جديد يضاف إلى الذلة التي تعيش فيها. عندما نتحدث عن العراق نتحدث عن شعب مظلوم مجهول، تسفك دماؤه وتكسر عظامه. أما القيادات فهي واحدة من قيادات العرب التي تميزت بها الأمة العربية عن غيرها، لا حديث لنا عنها. وإنما أقول أن الله سبحانه وتعالى أمر الأمة إذا دخلت في جهاد لعدوها عليها أن تخلص في جهادها لله سبحانه وتعالى لا لهدف آخر، فتدخل وفي ذهنها وعقيدتها ومشاعرها أن تفوز بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. هذه هي أمة الإسلام التي ستنتزع النصر من أعدائها يوما ما، إما النصر وإما الشهادة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أي عانة ومشكة يصيبكم أيها المسلمون وأي قتل أو تشريد يقع عليكم، هذا الحزن وهذا الألم أعداؤكم يتألمون مثلكم بل وأكثر من هذا يتألمون، لأن العرب والمسلمين ربما إذا قتل 100 أو 1000 منهم لا تقوم الدنيا ولا تقعد، لكن أعداؤنا هؤلاء إذا قتل 1 منهم فقط يحسب ب1000 عربي أو ب1,000,000 عربي. والدليل على هذا أن القتال العربي العربي أو المسلم المسلم سنجد ضحاياه عددا يفوق 1,000,000 كما سمعنا في قتال العراق وإيران، 500,000 عراقي ومثلها من الإيرانيين مسلمين. لكن عندما وجدنا مواجهة مع أمريكا قالوا لم يقتل إلا 100، لست أدري. وكنا نسمع أيضا عن جيوش تأكل العقارب والحيات والثعابين والفئران والصراصير، لم نجد شيئا من هذا. المهم الحيات والعقارب والصراصير تنتظر شعوب العرب والمسلمين فقط، أما غيرها فسمها لا يؤثر فيها. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندخل جهادنا مع الأعداء بهذا، ولا يجوز لنا أن نسمي المعارك والقتال جهادا إلا إذا كانت جهادا كما ينبغي. يجب علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. علينا أن نلتجئ إلى القوي إلى العزيز، ولا يجوز للإنسان أن يدخل يأسا أو قنوطا في نفسه أبدا، لأن هذا سيؤديه إلى الكفر بالله جل وعلا. علينا أن نلتجئ إليه وندعوه ونقرع بابه، لا بد أن يجيبنا، فمن قرع باب كريم فتح. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولينصرن الله من ينصره